أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه وعلى الله فتوكلوا

فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله.